ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بإثبات صفة الكلام لله عز وجل، والمصنف شرع في بيانها ضمن الكلام على القرآن. فبعدما أثبت أن القرآن كلام الله عز وجل، أثبت لزاما من خلال هذه الفقرة أن صفة الكلام صفة لله عز وجل، صفة ذات لله عز وجل لا تنفك عنه، وهو سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. الشارح جعل شرح هذه الفقرة مطولا، وذلك لذكر أقوال المخالفين والرد عليهم من كلام المعتزلة وإخبارهم ممن يقولون بأن القرآن مخلوق، وهذا كما قلت تبعا لنفي صفة الكلام لله عز وجل، ظنا منهم أن إثبات صفة الكلام تستوجب إثبات لوازمه من الجوارح وغيرها، وهذا علم التشبيه، والله عز وجل قد نفى عن مثل هذا وعن غيره من الصفات في إثباتها لنفسه سبحانه وتعالى، وهي القاعدة المستمرة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة ويعملون بها، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى وأثبت سبحانه وتعالى حتى لا يظن ظن أن النفي يستوجب عموم النفي، بل إن الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة واجب إثباتها، وهذا ما دان به أهل السنة. الحمد لله، لربهم واعتقدوه تبعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولمذهب السلف الصالح الذي هو مذهب سليم، ومذهب سليم وفيه من كمال العلم وتمامه، بارك الله فيك. طيب، توقفنا عند قول المصنف: وقال البخاري في صحيحه، قرأناها، باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، ووقفنا عند كلامه. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. طيب، نبدأ القراءة إن شاء الله تعالى منه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الشارح رحمه الله: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل، فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل.

لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون منه شيء مخلوقا. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم. ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. نعم، هي هذه التي ذكرتها صراحة، يعني ما رسالة طيبة هي وليست كبيرة الحجم، رسالة صغيرة. طيب، وعموم الكل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يريد أن يقول أن كل من ألفاظ العموم، لكنها في بعض القرائن أو في بعض الجمل حسب القرينة الدالة عليها معنى اللازم للكلام قد تدل على البعض لا تدل على الكل، قد تدل على البعض، وهذا يفهم من سياق الكلام. فقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هل دمر الله عز وجل كل شيء بزال عذابه على أبي جهل في الأحقاف؟ نعم، في واذكر أخا عاد أنذر قومه بالأحقاف، ها جاء في قوم عاد، يعني هو دمر غيرها من الأقوام التي وجدت أو كل من أي، فهو لم يدمر إلا القوم الذين عصوا الله عز وجل، فكل هنا ولم يدمر مساكنه. نعم، كل شيء فاصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني استثناء. فكل هنا وإن كانت في العموم لكن هي مقتصرة على من أنزل الله عز وجل عليه العذاب من قوم عاد فقط. وقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح، يقبل التدمير بريح عادية بالريح عادة، وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام، إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. إذا كل بحسب المعنى أو الجملة التي ركبت فيها، فإن كان اللفظ يفيد العموم قلنا بالعموم، وإن كان يفيد بعض دون بعض تصبح الكل لا تفيد عموم اللفظ أو تفيد العموم على إطلاقه حسب حال الجملة أو الكلام الذي أدمج فيه. فهذا هو سيعود الآن إلى قول بيان والله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، سيعيد إلى بيان كل هنا ماذا تفيد. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله تعالى فهو مخلوق، فيدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولا يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوقا لا يصلح أن يكون دليلا،

لأن كل يدل على معنى كامل. هم يضطرون إلى مثل هذا لأن كما ذكرنا آنفا أنهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذا مذهب خاطئ زاغ به كثير من الفرق. أكثر ما يعني يجادلون به هو المتشابه من القرآن الذي لا يدل صراحة على معنى في نفسه، والمعنى الذي يتبادر فيه يرجع إلى المحكم. ضيعوا هذه النصوص التي ذكرنا فيها كلام الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه النصوص لماذا لم يعملوا بها؟ أعملوا هذه النصوص التي هي صريحة، أي واحد يقرأ يعلم أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى تكليما وعادها لإثبات وتأكيد صفة الكلام أنه كلمه صراحة سبحانه وتعالى، لا سيما الأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى عليه السلام كريم الله. فمن زلهم أنهم ابتعدوا عن هذه النصوص الصريحة، وأنتم سترون كل الشبه التي تأتي في ألفاظ عامة والنصوص غير صريحة بالبت في أي تأكيد أي يعني أو نفي أي صفة يجادلون فيها. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون أن المعاني المحتملة أي في المتشابه ترجع إلى المحكم إن لم يفهم منها المقصد، لأن كما قلت هناك معنى متكامل يكون في سابق الكلام وفي لاحق الكلام المراد به أو مراد ذكره في الصفة أو إثبات الصفة أو في نفيها، فينظرون في هذا ثم يحكمون إما في إثبات أو نفي أو أنها تستلزم أن ترجع إلى صفة ثابتة لله عز وجل بكلام مفهوم صريح صحيح وهو المحكم. ما هو الفرق بين المحكم والمتشابه؟ المحكم ظاهر الدلالة، المتشابه قد يحتمل معاني لكن ليس المعاني الفاسدة، يحتمل معنى لكن ليس المعنى الفاسد، لأن مرد هذا المعنى إلى المحكم في الأصل أنك إذا لم تفهم ترده إلى المحكم. فهذه النصوص كلها نصوص عامة لا يفهم منها شيء. قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلنا هنا لا تأتي بمعنى الخلق لأنه بالاستقراء كما ذكر الشارح بالاستقراء أن جعل تأتي بمعاني أخرى منها القول والافتراء والدعوة الباطلة. أما لو قال قائل قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا وما استدل به الشارح هي أقوال المخلوق كقوله تعالى ولا تجعلوا الله ولا تنقضوا عهدي التوكيل وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي هذا في حد ظنكم بالله عز وجل أنكم جعلتموه كفيلا. وقوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، وهي فيها نفي عن الفعل، نفي عن الفعل، وهذا في الأمر والنهي مثله في ذكر القرآن في مسألة البيان، في مسألة البيان. إذا ترجع أن هذا القول في نهي سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك في البيان، وإما أن يتحمل أمرا أو نهي. طيب نرجع لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فين البيان هنا؟ هاي موجودة في النص عربي يبين فقط لا يحكي حكاية الخلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا أي أن القرآن بخلاف التوراة والإنجيل فهو عربي يبين الله عز وجل الكلام الذي أنزله على عبده أو ما صفة الكلام التي أنزلها على عبده أنها عربي فقط، فهو بيان، مفهوم ولا لا؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، عربيا لماذا؟ للرد على المشركين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، مفهوم؟ فهو وصف للقرآن وبيان للقرآن فقط. كذلك هنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هو بيان للقرآن أي من صفة القرآن كيف نزلت، نزلت بلسان عربي، الله عز وجل يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى كما وكيف شاء بأي لغة، فأنزل القرآن وبعث رسولا في العرب وأنزل عليه الكتاب، لأن الله عز وجل كلما بعث رسولا يبعثه بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، مفهوم؟ فلا ينزل على العاجم ينزل لهم لسانا عربيا، مفهوم ولا لا؟ فهذا بيان حتى لا يقول لا هذا منسوب إلى الله عز وجل، لأن إن من العظمة هنا وهي ترجع إلى الضمير والله عز وجل، الله جعل القرآن عربيا أي تكلم به عربيا وجعل ترجع صفة للبيان فقط، لبيان يعني نوع القرآن أو صفة الكلام فيه كانت على لغة العرب فقط، فهو كقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، بيان يعني بيان فيه نهي، بيان فيه نهي، وقوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر كذلك نهي، وهو بيان لشيء مذموم وهو الشرك، هذا هو، فهذا هو حد قولهم. وكما قلت لا أعرف أن أشير أن أقوالهم كلها في ألفاظ العموم وألفاظ لا تمد بصلة إلى الصفة، وإنما الأصل أن الصفة مدام أثبتها الله عز وجل لنفسه فلا جدال فيها، لا يصح الجدال فيه، الله عز وجل أعلم بنفسه العلي، والله عز وجل ليس بمخلوق، فكما هو ليس بمخلوق فصفات الذات وصفاته سبحانه وتعالى ليست بمخلوق، مفهوم؟ طيب. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدث إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، قيل ذكر الرسول معرفا أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. التعريف يعني ليس للألف واللام وإنما لذكر الرسول نفسه، فإذا ذكر الرسول علمنا أنه مرسل من عند الله عز وجل، وكل مرسل محل اتفاق بين جميع الطوائف أن الرسول يوحى إليه، فولا يتكلم من تلقاء نفسه، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على مسألة أن الرسول يوحى إليه، نعم إذا كان لأن حتى من ادعى النبوة كان يدعي أن الله عز وجل يوحي إليه، هذا محل اتفاق بين جميع الطوائف، ليس الطوائف قصد يعني لا سيما الفرق الإسلامية، الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفترق أمته إلى 73 فرقة، وإلا حتى اليهود والنصارى إذا أثبت الرسالة فإنهم يقولون أنه يوحى إليه، بخلاف أقوال النصارى التي حرفت أن تحدث على أتباع موسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام وذاك الزمان قبل أن تتحرف الأمور وتصير إلى فساد. فكانوا أصحاب موسى عليه السلام وكل من آمن به يعلم أنه رسول، أنه رسول من الله عز وجل وأنه يوحى إليه. وحتى قوم موسى لما اتخذوا العجلة ماذا كان تبريرهم بعد ذلك؟ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له قوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ونو يغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يعلمون أن الله عز وجل هو الذي هو هناك رب وأنه أرسل موسى عليه السلام واقترفوا، فلما رجع موسى وقع ما وقع. وكذلك حتى في قصة السامري كذلك، ألا يروا أنه لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. وذكر الآيات أن موسى يعني عاتب أخاه في مثل ذلك لأنهم يعلمون أن موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه وأنه راجع إليهم، ولكنهم تشابه أو شبه عليهم السامري الأمر حتى وقعوا في الشرك. طيب، دلالة عموم القصص تدل على أن أتباع الرسل كانوا يعلمون أنه يوحى إليه، أنه يوحى إليه، ولا يتكلم الرسول من تلقاء نفسه ولا يشبع من تلقاء نفسه، فكل من تبعه كل من تبع الرسول يعلم ذلك. فالطوائف التي أو الفرق التي نذكرها نحن فرق الإسلام كلها يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه وأن القرآن يوحى إليه لكن رغم ذلك تعنتوا في مسألة إثبات الصفات لله عز وجل، هذا هو زندنهم. وإلا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به من تلقاء نفسه، ولو قالوا ذلك لوافقوا قول المشركين. مش قالوا أن محمدا به مس أو به جنون وأنه يتكلم به من تلقاء نفسه، يعني ما يبكي له الجني. وقالوا أقاويل كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول القرآن ويتكلم به من تلقاء نفسه، فهذا يعني لم يقل به، وإنما يعلمون أن الرسول إذا ذكر فإنه يكون يوحى إليه. نعم، فهذا هو قوله معرف، يعني معرف أي أنه عرفه الله عز وجل إنه لقول رسول كريم. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أنشأه فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قال هذا شعر لامرئ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ أهذا كلامك أم كلام غيره؟ لأن الناقل دائما يستوصل منه، إذا كان كلاما مثلا في عدده لا يقوله وهو يخرج على طريق ما يتكلم به الناس مثلا، فيقولون من قائل هذا؟ فإن كان معروفا بالفصاحة وقال أنا كلامي صدقوه، وإن لم يكن مثلا ليس معلوما بذلك لابد أن ينقل عمن قاله. وهذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم بالقرآن بما أوحى الله عز وجل عليه فعجبوا من الكلام. لما جاء الوليد بن المغيرة قال والله لقد سمعت كلام الشعراء وسمعت كلام السحرة والكهان لا يشبه هذا ولا ذلك، كلام له لذة وله طراوة، وبدأ يتغزل بالقرآن والكلام يعني. فعجب من هذا الكلام الطيب. فكذلك ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوحى إليه كذبوه استكبارا وجحودا لما يترتب على اتباعه، وإلا قد ثبت أن أبو جهل وسفيان بن حرب أبو جهل وسفيان بن حرب وفي ثالث نعم أظن الوليد أو أمية بن خلف كانوا يأتون ثلاث ليالي يأتون يستمعون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأه في البيت، يستلقون السمع لما وجدوا منه من حلاوة ولذة، وعلموا أنه ليس بكلام بشر. فكأتى أبو جهل في ليلة وكان وافق أن أبا سفيان كذلك في الليلة، أتى كل واحد من موضع من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع. فلما يعني فلق الصبح يعني جمعهم الطريق فقال أين كنتم؟ قالوا والله إنكم لا تعلم، كل واحد يني معاير على آخر يقول له أنت تعلم أين كنت وأنت أين كنت؟ فقالوا والله إن كنا نسمع القرآن وأن الكلام يعني عذب وطريق وحلو. فقال إذا نعاهد يعني بعض لبعض على أن لا نعود، لأنه لو رآنا سفهاء قريش لعيرون بذلك، وكان أبو جهل أشد الناس عداوة، فكيف يرى وهو يسمع القرآن يعني في الليل عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعادوا الليلة الثانية إلى نفس الفعل فجمعهم الطريق، قال ألم تعاهدوا بعضكم بعضا؟ ماذا تصنعون؟ ما هذا الذي تصنعون؟ هذا أبو جهل تكلم. فقال سفيان بن حرب نعاهد على أن لا نعود. فعادوا ثم عادوا اليوم الليلة الثالثة، وكان الفراق ذلك في الليلة الثالثة على أن شدد الكلام فقيل لا نعود، وأقسموا بلادهم والعزة بأنهم لن يعود. فهذا هو فكلام علم قريش أنه ليس بكلام كلامي مخلوق. لماذا؟ لأن العرب في ذلك الوقت كانت فيها من الشعراء ومن يعني ممن يتكلم باللغة العربية وممن يحسن ويجيد وفي الفصاحة إلى غير ذلك، ورغم ذلك لم يسمعوا مثله قط، بل إن الله عز وجل جعل إعجاز القرآن في الحروف التي يتكلمون بها، وهي هذا أحد معاني أو أحد التفسير أن الحروف المتقطعة في أول السور هذا بيان أي للمشركين في أن هذا الكلام مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها ألف لام ميم كاف هاي عين صاد وحاميم وألف لام راء ونون، وكلها حروف تتكلمون بها، فهذا من قبيل الأعجاز. طيب، ومن جملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأي نوع الكلام، وأن نوع الكلام قديم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من أئمة الشرائع. طيب، هو كلام أهل السنة والجماعة كنا من كلام المتأخرين، هو إثبات صفة الكلام. الأحسن في قول الذي ذكره وهو الذي عليه سلف الأمة أنه يتكلم أو هو متكلم متى شاء، ليس تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو يعني هو كلام الله ومعنى واحد قائم بالذات. لا، هو كلام، هو صفة الكلام، صفة ذات، صفة قائمة بالذات. والله عز وجل يتكلم متى شاء وبما شاء، هذا ما يذكره ترونه في عقيدة السلف وغير عقيدة أهل السنة والجماعة. كل ما كتب في العقيدة إلا ويذكر هذه الكلمة، يقول الله عز وجل يعني لا يزال متكلما متى شاء بما شاء. ما يحسرون أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، وصفة الكلام هي قائمة بالذات لكنه لم يتكلم قبلها. فهذا هو المذهب الصحيح وهو مذهب السلف. أما ما طرأ من المتأخرين فهذا يعني لا يعني ينظر إليه. ومنها كذلك قول من قال أن كلامه أو كلامه مخلوق، أن قراءته أو كلامه بالقرآن مخلوق، ما هو كرهوا ذلك وبدعوا هذه المقالة، وإن كانت هي تؤدي إلى معنى أن المخلوق إذا تكلم بالكلام القرآن فإن ليس الكلام مخلوق، وإنما صفة الكلام هي المخلوق اللي هي الجوارح، لكن لو قال إن هذا الكلام مخلوق يشير إلى القرآن في تهريئه، يقول إذا قال قائل هذا كلام مخلوق ويتقيه بعد قراءته للقرآن فهذا عين الضلال، يرجع إلى القول الأول أنه يتهم القرآن بأنه مخلوق. أما إذا قال صفة الكلام الذي هو صوت والحرف الذي أورده أو خلقه الله عز وجل ووجده في العبد هذا مخلوق فهذا لا بأس به، ولكن كرهه الأئمة كالإمام أحمد وسفيان الثوري وابن مهدي، كلهم شددوا في هذه المقالة وقالوا أن هذه مقالة محدثة أريد بها عين الكلام الأول، لأنها أنشأها لأن تكلم بها المعتزلة بعد أن يعني لم يجدوا سبيلا إلى الكلام إلى الرد على أهل السنة والجماعة في أن القرآن مخلوق، التجأوا إلى القول بأن كلام العبد بالقرآن مخلوق. فتكلم الإمام أحمد كما في عقيدة أهل السنة أنه قال وإنما أراد عين الضلال، أي أن القرآن مخلوق، ومن قال هذه المقالة فهو مبتدع، بخلاف لو قال القرآن مخلوق فعنده فهو كافر. أما لو قال كلامي بالقرآن مخلوق ويشير إلى أن الكلام أو المراد به كلام الله عز وجل فهذا يرجع إلى القسم الأول. أما إن أراد الصوت والحرف الجارحة التي أوجدها الله عز وجل فيه فهذه بدعة. نعم. والنزاع بين أهل